إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأموال النار وبعد أحدث المكارم فهذه إن شاء الله تعالى حلقة جديدة من حلقات تشريع كلام الله سبحانه وتعالى ولكن معكم بفضل الله تعالى في دروس الأولى منذ سنوات بفضله ومنه وكرمه وتوفيقه وتأييده سبحانه وتعالى لازلنا مع تشريع كلام ربنا ومولانا سبحانه وتعالى وقد كنا في بدء الأمور شرحنا في هذه الدروس المباركة سورة عدة بدءا من الأجزاء الخمسة الأخيرة يعني عشرة أحزاب أخيرة من الناس إلى الأحزاب ثم إننا رجعنا إلى بداية المصحف وفصلنا بفضل الله تبارك وتعالى طبعا بعد الفاتحة البقرة وعموما فصلنا الطوال سبع طوال بفضل الله تعالى ثم سورة يونس عليه الصلاة والسلام ثم في آخر المطاف فصلنا بفضل الله تبارك وتعالى قبل هذه الإجازة سورة هود عليه الصلاة والسلام هذا الأوان من الطريقة في تشهير السورة التي تلي سورة هود أقصد سورة يوسف عليه الصلاة والسلام سورة عظيمة جديدة آياتها عظيمة مباركة تتناول قصة عظيمة ميمونة نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأن نكون من هؤلاء الذين يتعلمون ويعملون إنه خير مسؤول أيها الأكارم إذا مباشرة مع هذه السورة العظيمة المباركة الجليلة التي هي سورة نبي الله يوسف إذا مع سورة يوسف عليه الصلاة والسلام سورة مكية إحدى عشرة ومئة آية 111 آية من الآيات المكية نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة لا أقول فيها قصص بل هي بحد ذاتها تتناول قصة طويلة موزعة هي قصة نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام منذ كان طفلا صغيرا إلى أن صار نبيا كريما إلى آخره ما سنذكره إن شاء الله تعالى في تفسير هذه السورة العظيمة وسورة يوسف عليه الصلاة والسلام لها علاقة وطيدة بالسورة التي قبلها وهي سورة هود عليه الصلاة والسلام وقد سبق معنا في سورة هود التي تناولت جملة طيبة من قصص الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام على أنبيائه خمس قصص موزعة وبعض القصص على وجه الاختصار وهذا كثير في القرآن المكي كما سبق لأن الله تبارك وتعالى كان يثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام وقلوب المؤمنين معه ورضي الله عنهم بمثل ذلك القصص المبارك في القصص الأولية من أنبياء الله والمرسلين عليه الصلاة والسلام إذا قلت هناك علاقة مطيلة ولنسمع إلى المناسبة المناسبة بين الآيات فيما بينها والمناسبة بين الصور فيما بينها في كثير من الأحيان نجد هنالك مناسبات مهمة جدا بين عموم الصور صورة هود عليه الصلاة والسلام تناولت جملة من قصص القرآنية من قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام فترة نوح عليه الصلاة والسلام وهود عليه الصلاة والسلام وصالح عليه الصلاة والسلام شعيب عليه الصلاة والسلام إلى آخره لكنها لم تتناول لا من قريب ولا من بعيد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع طولها ومع ما فيها من الدروس البالغة والعبرات العظيمة والله جل وعلا في آخر سورة هود قال وكنا نقص عليك من أنبياء الرسل لا نثبت به فؤادا وجاء في كتاب الحق وهو علم وذكرى للمؤمنين. إذا وكل ما نص عليه من أنبياء الرسل لا نثبت به فؤادا. قص الله عز وجل قصصا في سورة يونس ثم في سورة هود ثم أن الآن يقص سبحانه وتعالى قصة طويلة عظيمة هي قصة نبينا يوسف عليه الصلاة والسلام في هذه السورة التي هي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. إذا مناسبة جيدة جدا بين هاتين السورتين سورة هود من قبل وسورة يوسف من بعد عليه الصلاة والسلام. سورة يوسف عليه الصلاة والسلام تناولت أحداث نحو من 40 سنة يعني حوالي 40 سنة أحداث طبعا لكنها مختصرة. الله جل وعلا ذكر من هذه الوقائع من تلك الأحداث ما ينفعنا وما يهمنا وما يزيدنا إيمانا وما يزيدنا تربية وأخلاقا إلى آخره ما هنالك. فذكرت جميع التفاصيل تعرف الإسلام بطبيعة الحق. والله عز وجل سمى ما جاء في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أحسن القصص وأحسن القصص وأصح القصص وأفضله وأجمله وأكمله من حيث الظهر ومن حيث المعنى. سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لها فضائل عدة. أولا سورة يوسف عليه الصلاة والسلام لها الصح والتفسير والبيان وذكر ما يسأل الله عز وجل من المعاني والمقاصد والفوائد والفوائد بإذن الله تعالى. هذه السورة المباركة لا شك أن العلماء رحمه الله تعالى قد اهتموا بها اهتماما بالغا من الأسئلة القديمة. سورة عظيمة جدا فيها فوائد كثيرة جدا وهذا الذي يهمنا. ليش مجرد قصة فقط؟ لكن القصة لابد أن نستفيد منها الدروس وأن نستفيد منها العبر النافعة بإذن الله تعالى. إذا قلت سورة يوسف فيها عشرة فوائد بل أقول فيها مئات الفوائد بل لا أخفيكم سوى إن قلت إن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أشار إلى أن سورة يوسف عليه الصلاة والسلام فيها ما يبدو عن الألف فائدة. طبعا هل أدى إلى يوسف لرب عز وجل أكرمه بعقله بنيته وقدم مستنيره من علماء الأمة هؤلاء يتنبهون إلى المئات بل إلى ما يعرف عن الألف ويزيد عن الألف من تبين هذه السورة. إذا اختار الله عز وجل مقبول الوصول إلى ألف فائدة لكن بإذن الله تعالى شطار سنصل إلى المئة وزيادة من فوائدها. إذا هي مقاصة الحق سورة يوسف بحد ذاتها يجب أن يحفظها ويفهمها مليح ويشتري الفوائد تاعها ويخدم الفوائد تاعها. والله الذي لا اله الا هو يكون قد تخرج من مدرسه عظيمه مدرسه وراح يشوف كثير من الفوائد وكذا يعني فوائد كثيره جدا بفضل الله تعالى. اذا قلت فوائد كثيره تضرب كما ذكرت مقدما رحمه الله عن الف الفائده بفضل الله تعالى. هل السوره المباركه أو هذه القصة الجميلة هي أطول قصة في القرآن أطول قصة مفردة في القرآن اجتمعت في مؤمن واحد موسى عليه الصلاة والسلام كما هو ذكرنا فكشف نبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام في قصة قصة قصة وتفاصيل حياته كما هو موسى عليه الصلاة والسلام. وموسى عليه الصلاة والسلام ذكر قصة فرعون متنافرة وعند النظام يكون في الأحداث وعند الوقائع في حديث وسيرته عليه الصلاة والسلام لكنها متناثرة في سور كثيرة في سور القرآن العظيم. أما يوسف عليه الصلاة والسلام فإن قصته قد اجتمعت في سورة واحدة هي سورة هود سورة يوسف عليه الصلاة والسلام يعني سورة بإسمه عليه الصلاة والسلام. إذا هي أطول قصة مجتمعة في مكان واحد في سورة واحدة خلافا لغيرها فإن القصص قصة الأنبياء عليه الصلاة والسلام قد تناثرت وتوزعت وانتشرت هنا وهناك في طيان كتاب الله تبارك وتعالى. ثم لم يصف ربنا عز وجل قصه من القصص بهذا الوصف الذي وصف به قصه يوسف عليه الصلاه والسلام في فقره الصوره نحن نقص عليها احسن القصص احسن القصص بما اوحينا اليه في هذا القران. والنفس البشريه لا نفي عليها ان النفس البشريه كثير من القصص وتحب القصص وتتعلق بالقصص وتشرح العلوم للقصص هذا معروف. الشيخ عبد الدليل صبار الشيخ عبد الدليل تكيله اذا تكيله قلت معاه ساعه وساعتين وقعت معاه مش كلمه كلام بيطلق الصيح معنا، ده العقول مش بشريه كلها، هذا العقول مش بشريه، يعني حتى يصفق حتى يصفق كده ويتحكيهم يشبهون ويجذبهم ويمتدهم به ويتعلق قلوبهم وافئدتهم بقصصه وحكاياته. اذا النسب البشريه ربنا يرضى وهو عالم بها، والله عز وجل عالم بان النسب البشريه كبير اي قصص، ولذلك قص الله عز وجل القصص لكن الله تبارك وتعالى لم يتركنا لنتعلق بالقصص الوهميه والقصص الخرافيه، لا بل ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بالقصص الواقعيه بالقصص الحقيقيه التي فيها العبر وفيها الدروس وفيها العبر، ومنها قصه سيدنا يوسف عليه الصلاه والسلام. ثم مما تستفيد ان شاء الله تعالى اننا سنصحح الكثير من المعلومات المزيفه، كي معلومات مزيفه تعلق بقصه يوسف عليه الصلاه والسلام كما هو معروف في القصص الانبياء عليهم السلام تعلقت بها خرافات واكاذيب واشتراءات واباطيل، بعضهم ياخذ من قصص بني اسرائيل، والنبي عليه الصلاه والسلام قال اذا حدثكم بني اسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقال في موضع اخر حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. لما يكون عندنا موقف من المواقف الدين تعتمد هذه القصه وهذه الخبر عن بني اسرائيل وما انتهى ما قال الصحابه كما يصح، يجوز يتحدث به اذا كان فيه النفع، اذا كان فيه النفع، لكن اذا كان فيه ضرر ما فيش النفع ما قصوش. وراح نشوف ان قصه يوسف عليه الصلاه والسلام تعلقت فيها الكثير من الخرافات والاباطيل والاشتراكات في الاسرائيليات، كيف بعض الاسرائيليين في معزله ضرر لما جينا نتكلم عن الحكيم ان شاء الله قصه يوسف عليه الصلاه والسلام وهو مصدوم ويذكر ربي تبارك وتعالى بعض ما حدث لاخي يوسف من ابويه الاشقياء. احنا في القران ما نقصوا بنصوص الاشقياء، طيب يوسف ذكروا لكن الاشقياء اختاروا مذكور خلطوا غير لتحصلوا وتوصلوا ما تكسروا في الاشقياء نفسهم بان هذا بدوله تذكر اخو الشقيق تلقى ما تكسر في قولوا اخوه بنيامين، هذا تشكو جدا في قصه بني اسرائيل ان اخوه مصدوم اخوه مصدوم يعني هذا يضرب ما يضربش، اذا ما تجيش تقول اخو يوسف الشقيق لكن كما قولوا طارق يقولوا بنيامين كما جاء في بني اسرائيل، لانه ممكن يكون هذا صحيح، لا ممكن يكون صح على نفسه، ممكن يكون مش صح، هناك صح ما شاء الله، إذا كان مش صح، ما يضرناش، اسمه بنيامين ولا اسمه عبد الله ما كانش مشكلة، عندنا اسم من الأسماء، اسم من الأسماء ما كانش إن شاء الله. المهم هذا تحكيم بعض المواطن كان مساس بالعقيدة، مساس بالأحلام، مساس بجلال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا كثير جدا في كتب بني إسرائيل. لما يقصوا قصة الأنبياء أحيانا تتعجب، يقول هذا مو من البشر، يقصون لك هذه القصص عن أنبياء الله، يقولون لك هذه الأخبار عن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وما الحرمة تاع الأنبياء، وما الحرمة تاع الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا قلنا احنا شو نحاول قدر المستطاع باش ما نخرجوش عن القصة القرآنية، كي نرجع للقصة القرآنية، كيف نتعرف كان حاجة مهمة تسمع فيها، كيف أخبار يجوا عجبوا بصح يوسف عليه السلام سؤال وكذا وكذا ويبقى كذا وكذا وكذا وكذا ويجيب لك اشياء من بني اسرائيل فكانت في القران بينهم يجدون شو مسلوطه صحيح ما كان القران الكريم وكيف السنه المطهره هذا غير صلاه صح ما صلاه صح الله اعلم بها هل تلك الفرقه نزيدها ما فيش مشكله ما تضربش لكن اشياء ثانيه يكرر فيها عز وجل الشيء فيها ثانيه كذا يقصص وكانت اشياء كبيره لو كان كان فيها زي الصح وكان هذه الكيفية اللي كانت فيها لا كان ربي عز وجل قصاها لكن هو سبحان الله زيد نبه كان الآن الكثير من خير كان في الكتب الآن كان هو أقوى من الكتب في كثير من الأحيان وهو الأفلام أفلام المسلسلات هذه أفلام المسلسلات عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكان جاء في تلاوات كثير من الناس في الأفلام غيرهم يقول لك لا بغيت نشوف صلاة الله قد تشوف الشيطان من جهة جديدة فأعرف كيف فيه في الإرادي مليء بالكذب مليء بالافتراءات. إذا دعكم من هذه الأفلام، دعكم من هذه المسلسلات، عند القرآن عند السنة وش زيكم؟ هذا مصطلح، هذا الفيلم وش يدير؟ الفيلم ذكر ربي عز وجل يذكر مثلا في ضعف 10 سنوات يذكر حادثة. حادثة مهمة وقعت في مصطلح استاذنا نصف علم هذا فقط صدقكم حادثتين صحيحه اللي حصلت لك باش كرهها زيد موها زيد شويه من الشيوخ ولا شويه من الشيوخ لا تكون هذا باش تحصل يحوز في الكتاب ويعجبك الناس باش تشوف الناس باش ما تحسش باش تحسوا كيف تكون كيف تكون كيف الاساليب موجوده في هذه القصه او في قصص اخرى من قصص الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. اذا نرجع بارك الله فيكم كذلك مما تنحط الملاحظه ان شاء الله عز وجل ان القران الكريم كيف تداول قصه يوسف عليه الصلاه والسلام ليش في اتنفتها التوراه والانجيل كثير من التفاصيل الموجوده في القران وهي مهمه جدا ليش في موجوده في التوراه والانجيل طبعا التوراه والانجيل في بين ايدينا المحرفه المبدله المغيره فهم لا يبدلوا وغيروا ومع ذلك كثير من الحقائق ليش موجوده زادوا من فقصة يوسف عليه السلام وكيف الشيء حقيقية وابتدائية وحصلت في كون القرآن وهو ما تحوش لم يأتي هذه التوراة والإنجيل طبعا يرى بيده يقول أنها كلمة عظيمة جدا أقول هي كلمة ذهبية يذكرها الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى عبد الرحمن الناصر السعدي عليه رحمه الله تفتكر فيها وسخة واعلم أن الله ذكر انه يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم احسن القصص في هذا الكتاب ثم ذكر هذه القصه وبسطها شوف قال ربي القصه دي كنت نحن نقص عليها احسن القصص وبعد ذكر هذه الصوره كقصه يوسف عليه الصلاه والسلام وبسطها يعني الاحسان الصغار هي مستعان هل على كنطر من أحطاط على الشريعة هذا كان سؤال بسيط سؤال سهل وصغير تقول تبريد بسيط لا تبريد سهل خطأ كلمة بسيط أو مرسوم الله يبسط يبسط يوسف قال لي أن الرسول السابقات وبسطها لبسط القصة بسطها لمساءها وذكر تفاصيلها في الكون التفاصيل الحاجة المبسوطة والمبسطة بين حال الوسعة مش حاجة ضيقة وضيقة ومختصرة فوق ثم قال وذكر ما جرى فيها فعلم بذلك أنها قصة جامدة كاملة الحسنة تامة كاملة حسنة فمن أراد أن يكملها أو أن يحسنها بما يذكر في الإسرائيلية التي لا يعطي لها سبب ولا ناقل وأغلبها كبير فهو مستدرك مع الله قبل ما تكرش تذكر تذكر القصه فهو مستدرك مع الله ومكمل لشيء يزعم انه ناقص وحسبك بامر ينتهي الى هذا الحد وحسبك بامر ينتهي الى هذا الحد ابحث فإن ضعيفة للصورة التي تتبايعها قد ملئت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله تعالى بشيء كثير فعلى العبد أن يفهم عن ذلك ما قصه وأن يدع ما سوى ذلك مما ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهذا كلام عظيم انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمته واسعه اذا يكفيك في القران خذ ما فيه من الخير افهمه اعمل به انشره اما انك تبحث عن الشيء الذي يذكره الله تبارك وتعالى فلو كان فيها فائده لذلك ما ذكر الله كن لك فائده كبيره لانك كما ذكر ربي عز وجل يختلف عليها تبارك وتعالى الان بعد ذكرنا بعض ما يتعلق وبعض ما لا يتعلق بفضائل هذه الصوره اجمالا لابد ان نذكر بعضا مما يتعلق بفضائل نبي الله يوسف عليه الصلاه والسلام او لا يوسف عليه الصلاه والسلام يكفيه شرفا انه نبي انبيائيا عليه الصلاه والسلام يكفيه شرفا ثم يوسف عليه الصلاه والسلام ذكره النبي وحده صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث منها ما جاء في الصحيحين لما قال عليه الصلاه والسلام من اكرم الناس سال عن اكرم الناس شكون هو اكرم الناس فذكر الناس اشياء وتبوس اباء الناس ثم قال عليه الصلاه والسلام اكرم الناس الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف الاستحاق ابن يعقوب عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. فيوسف عليه الصلاه والسلام اكرم الناس اخبرنا بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام. وفي لفظه ذكر في الاسم او بالاسماء اكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق عليه صلوات الله وسلامه. مما يذكر ايضا في قضاء يوسف عليه الصلاه والسلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد اوتي شطر الحسن. شكون هو؟ يوسف عليه السلام. اوتي شطر الحسن، كلمه الشطر معناها النسل. مش معناها يوسف عليه السلام اعطاه ربي شطر الحسن، واحد يشوف الصوره. كيف اوتي شطر الحسن حقيقه؟ فلما رايته اكبر وقطعنا ايديهم وقلنا حشد ما كان بشر هذا الا ملك كريم. علمه يعني كأعرابي بأنه وجد حسنا خالقا حسنا خالقا. قال وقال يوسف أوتي شطر الحسن نصف الحسن يعني نصف الجمال نصف الجمال. مش معنى نصف الجمال يختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذا النصف. مش معنى نصف الجمال فكثير منهم قال نصف الجمال نصف الحسن. معنى ذلك أن الله عز وجل أعطى نصف الكلمات كامل. خلق الله يوسف وخلق الله الجمال. نصف الجمال أعطاه يوسف عليه الصلاة والسلام. النصف الآخر وسأله بين خلقه. هذا قول كثير من العلماء. كيف قال ذلك؟ استجاب البيت كيف يشوف يوسف يعني أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أوتي شطر الحسن يعني النصف تأتي حسن تأتي النبي عليه الصلاة والسلام. كيف جمال هذا الشخص نفس الأمر برسول يوسف عليه الصلاة والسلام. هذا قول لكن كيف تأمل بالله؟ ليه قال هو تعبد الحال؟ سوه بهذا القول قال له بكره نستني يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقطع يده كفر ما دام انه النبي صلى الله عليه وسلم ضعف الحسن كان يوسف عليه الصلاة والسلام. وش قال له؟ قال لا قال النبي عليه الصلاة والسلام كسر الله عز وجل حسنه وجماله هيبة ووقار. جمال هذا المسلم كان فيه اضافه الجمال فيه الهيبه والوقار الى درجه ان كثيرا من الناس لم يكونوا يطيقون ان يملكوا اعينهم من النظر الى النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا معروف عرف الله عز وجل قال ابشر قد حصحص النبي صلى الله عليه وسلم ما كان احد احب الى قلبي من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما كنت مطيع ان امد اعيني منه هيبه كان يهبون. لذلك اكتشف في كل صفه النبي صلى الله عليه وسلم صغار الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. هذا قول بعضهم لكن الصحيح هو الصحيح قول الاول يوسف ان يكون في شخص في جلال الخالق نصف الحسن نصف يكون لباب البشر على شكل تبارك وتعالى يوزع ارزاقه كيفما شاء تبارك وتعالى. هذا من جهه ابن تيميه رحمه الله في كتاب الدبور يؤيدها يعني يقول القول الاخر عنده مختلفه مختلفه من بين شطر الحسن على نصف الجمال خلقه بالجمال نصف يوسف عليه الصلاه والسلام. ولذلك وقع ما وقع اصبحنا شفنا في قصه الانبياء عليه الصلاه والسلام وحصل ما حصل ليوسف عليه الصلاه والسلام. كيف انضم به الناس نزاع الشمال قطعنا ايديهم دون شروع قطع في دون شمال في حقه وقطعنا ايديهم دون كل خشب لماذا لا بشر؟ وصلوا اختفى ما شيء مستحيل بشر هذا ماذا لا بشر؟ اذا الا بل ممكن إذا هذا هو القول الصحيح. وهذا ما فيهش انتقاص من نبي الانبياء عليه الصلاه والسلام ولا من نبينا عليه الصلاه والسلام. لان يوسف اعطاها ربي عز وجل افضليه. اعطاها الجنه. انبياء الرسول اعطاها شيء اخر كما اتفق معنا عليه الصلاه والسلام. لكن حيث افضليه من الله كيف يكون افضل بعد ان تشكر نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. انسان يخش باب عليه الصلاه والسلام. شو معنى احنا من نخش واضح هو الحاجة هذه أعطى ربي أعطى الجمال أعطى كذا أعطى كذا وحدة أعطى الملك وأعطى كذا هو أشرف الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لكن أفضله على الأسماء دون المناجاة هو نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وسلامه ما فيش كلام فيها. كلمة الرواية في الحديث وقد أوتي وأوتاه شطر الحسن على الجسم وقد أوتي وأوتاه شطر الحسن أعطاه ربي نسبة هو وضع الماء كل ما الله كان يقوله مقصود نشيء من مباشرة نشيء من مباشرة هي زوجة يعقوب عليه الصلاة والسلام يقصد بها جدة كبيرة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يقصد الله عليه الصلاة والسلام فقد أوتي الجمال خالق أيضا عليه الصلاة والسلام. إذا وقد أوتي وكون بشرط الحسن المقصود صلى الله عليه وسلم. كيف الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الكريم إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم حبيب الله تبارك وتعالى قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الذئب إلى أجله وإذا أراح العظم والحرية ويشوف نفسه على السجن بكلام. وهذا الكلام هذا في الحقيقة فيه من جهة تواضع من النبي عليه الصلاة والسلام وفيه من جهة أخرى في مدح من النبي عليه الصلاة والسلام لأخي يوسف عليه الصلاة والسلام. حاجة الأولى ذكره هذا الكرم قال الكريم الكريم الكريم الخليل يوسف بن إسحاق بن يعقوب بن إبراهيم خليل عليهم جزاء الله صلى الله عليه وسلم. أنبياء واحد واحد أنبياء عليهم الصلاة والسلام كرماء كلهم عليهم الصلاة والسلام. وبعد قال قال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاء الداعي لا نجد راح يشوفوها في الرياض في صوت الصليب شوفوا لما يوسف لوسيا في السجن مر مطعوان سجن مربوطة حوالي سبع سنوات وهو في السجن فلبث في السجن سبع سنين خبر في السجن انتوى نهار تكرر لمكرمون يرى اهل الملك اقر ترجعه وذهب عنه النوم الى اهل هذا الكلام عن كم هذا الواحد يعطي كل مرة كم واحد مثل كريم ومحسن وكذا محسن سأل الملك أبو رصيد أسأل أنا بقول كيف راح عند الفعل سأل يا أخي خذ لي وذكرني عند ربك يعني عند الإبل كي تخرج سكة كل واحد كم واحد مضبوط أبو سيد محسن نجدني عنده فلا في الملك في سجن واسعين بعد هذه المدة طويلة وهو ملقى في السجن ظلم الظلم يجي هذا السائل يسأل فيجيبه ثم جاوب الجواب العظيم للملك فوق الملك جيبوه وقال الملك ائتوني به لما قال جيبوه لي سبحان الله خلاص خلاص انا بعرف نفسي لما بعرف شو ديك الحرام ديك الشرف قال ما بال بالنسبه لك يا ابو عبد الله روح اشتري الخبز نفس افتحوا في هذا اليوم ما بال بالنسبه لك يا ابو عبد الله انهم يمكن يجيبها عليك قال لا تقل كل إبراهيم يشفع الدرسات قلنا حشف ما هذا قال جواد العزيز الآن خصص أنا رويته عن الدرسات وإن وإن وإن الصادقين حتى الضوء أن يكون الدرسات حشف ما نشع السلوات أصول الدرسات أقول لك ثم بوصي خير يكون لك ما يتنهر قد بك دور غير ولا لا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الأمر على البشر عادي قد يوسف عليه السلام يكرع في السجن له ثم جاءني ثاني وجاب قالوا له اخرج يخرج مباشرة هذا النبي عليه الصلاة والسلام قد يخرج مباشرة لكن يشعر استطاع انه يبرر نفسه قبل ان يخرج وهذه لما نقولها شوف الفوائد بتاعها فوائد على الدنيا وفوائد تربوية وفوائد في التعامل مع الناس في هذه الدنيا حفظه الله. قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قصة بدأت برؤيا طفل صغير وانتهت بتكوين تلك الرؤيا من قبل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام صح ولا لا؟ صح شو الطفل؟ قلت له إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيته في سجن شو الشمس والقمر سجدين لي وش معنى دليل السجن؟ أحكي عن هذا لما يعقوب عليه الصلاة والسلام دليل من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام في حياته قد مات هذه الكلمة فيها لا تحصل فيها فلا تقل به فيجيب لك إليه عرفني فيها بشارات عظيمة جدا جدا جدا صح أم يفعل فيها شرعا أنت كشفها في القصة هذا ما القصة لقد كان في الجنة القول في آية الإسلام إلى آخر وبعد نهاية الحرب تقول الرؤيان في الواقع من قبل النبي الكريم ويوسف عليه الصلاه والسلام الذي كان طفلا صغيرا ورات الكرويه والصغير عليه الصلاه والسلام. مع شرع كريم تبدو الصلاه الله تبارك وتعالى تطلع الصلاه تلك الامراض تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لم تستطع. عبد المذكر الرسول على شهدين الصور وصوتي يشعر صوت الصلاة سهل سلسة عبارة أحسن سلسة جدا فيها لذة كبيرة فيها متعة وأنت تقرأها وأنت تحفظها وأنت تستشيرها وأنت تفسرها شكون ملك اليوم هذا الدعم هذا ملك اليوم زي الدنيا ما كبر ليش هذا زي ما شاء الله ما شاء الله كل شيء الله كل شيء قال الله عز وجل أي كلام تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه القرآن العربي لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لم تكن فيه صحة الحاجة لك هدف من الصورة لدى بين الأحبوها معنا صورة سليسة عبارة أحسن جمع كثير أمور جميلة لدى بين المغارب في آخر يوم كيد المراجعة إن شاء الله ينشر كانت محافظة إن شاء الله عندها رحيم لعقل عندها كالعادة كل أسبوع آية جيدة آية جيدة آية جيدة تكون مشكلة إنسان زوجك يعني سهل ذلك سهل صوت هود شوية صوت يونس شوية في بعض الصورة اسمح لها بلون تصور في الصورة تصور في كل حالة أحفظ وتراجع وتكرر وتكرر إن شاء الله طيب إذن ربنا عز وجل يجدد هذه الصورة بالحروف الهجائية أو ببعض الحروف الهجائية بسبب العلماء الحروف المقطعة في أوائل الصورة الحروف المقطعة في أوائل الصورة ألف لام راء عند الصورة واحنا نعرف كلمه عن المذكر كيف تصور فيها او مطلعها هذه الحروف المقطعه يجب ذكره بعض مما يتعلق بهذه المساله لانها مساله مهمه حاجه الاولى لابد ان تنبه الى امرين تنبيه الاول كثير من التفسير مشوش الطريقه في تفسير هذه الحروف وش يقولوا وكذلك اسرار القران ولذلك شحال تفتحوا اي كلام مع بعض يا سيدي طه كفى يا عصام الى اخره يقول لك الله اعلم بمراده بذلك الله اعلم بمراده بذلك بعد ذلك انه جعل هذه الحروف المقطعه مما يعرف عند العلماء بالمتشابه لان القران فيه محكم وفيه متشابه محكم ومتشابه يجعلوه من المتشابه هل هذا الامر ولعلهم يستفيدون ببعض الاقوال عن بعض الجامعين لا يرى وجهها وليس يرى صحتها قبل ذلك على بلاش صحتها لكن الذين يحققون من العلماء والمتشابهه ربي عز وجل نزل عليه القران مش تفهمون ليتفكروا لنتفهموا كيف يشكو في ايه مش يفهموا كعكه من جميع الوجوه اي كلام المراد قران قل الله اعلم على ذلك وعلم العرض كما كان اسلام راح مشكله كبيره وربي عز وجل يحفظ القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقسامها وقال افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا وقال تبارك وتعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب ليتدبروا اياته إذا القرآن نزل يتدبر قد تشكو لك لك آيات شيخ يبلغ الوحش الأحداث الكبير لأهل البدع أهل الضلال باش يأخذ آيات فكان بدل تبارك وتعالى يقول الله أعلم من مراده الله أعلم من خصوصه لا هي أحداث يعني هو مش كبير هذا هو مش كبير هذه من جهة من جهة أخرى لما نحن نقول بالجليس بالمتشابه بالعكس من المحكمات وش الجدال وعندها معاني ومعروفه الحمد لله معناها اغراض افريقيا العرب هنايا ما نزلش الشروط الدفتريه كيف تقال لها انها معاني لكن ما تختار الف لا مراد الف معنى كذا ولا معنى كذا ومعنى كذا كافها هي قصص كافها تكلم كذا كيف تجد ولها معناها واحد حلوات لو معناها كذا من اين لك هذا؟ من اي شروط؟ فهم عرب كثيرة في سبحان الله دائما الاعتدال يعني ودائما التوسط يعني دائما الاحتلال على مشكلة العقل هذا الشيء اختلف وش يكتب ويبقى في مذهب هذا الدين في السلطه هذا هو مشكل وش يكتب ايضا تخيل حروف هجائيه الف لام را كاف لا يا الف را حروف عندها علم هذا غرض من اجلها صيغه في القران الكريم ولذلك الراجح في مساله شرف الله تعالى ما ذهب اليه اساطير البلاغه من علماء الله واساطير اللغه والادب وزيد علماء الشرع بطبيعة الحال من علماء اللغة إمام المبرر رحمه الله تعالى إمام قطرب رحمه الله إمام كرار رحمه الله عليهم جميعا وأنتم عرفون في اللغة العربية مستوى سحر وكذلك إمام إسلام الشافعي رحمه الله إمام الشيخ ابن تيمية رحمه الله في ابن القيم رحمه الله إمام المزني إمام ابن كثير عليه رحمه الله جميعا وغيرهم من العلماء عنهم قالوا اسم هذه الحروف هذه فيها إشارة إلى حروف الهجاء فقد أعلم الله عز وجل العرب حينما تحداه بأن يأتوا بالقرآن أو بصورة مهما كانت قصيرة بمثل هذا القرآن أو بمثل هذا القرآن أن هذا القرآن الذي تحداه رب عز وجل به مؤلف من مثل هذه الحروف وبها كلامه مثل هذه الحروف إذا شجرة قوية جدا جدا والإعجاب راح يكون قوي جدا جدا والتحدي راح يكون قوي جدا جدا وإذا كان حاجة مهمة كيف تصنع مع خاص زوجها زوجها أولادها مجمع كامل صناديق قريش لكن عنده عداء كبير للنبي عليه الصلاة والسلام وعداء لمن هذا الدين وعداء كبير للقرآن الكريم شنو الله هذا كشوف ما تكلموها الخوف مش معنى الخوف في مجتمعنا عرفت كيف؟ لانه كانوا فاهمين مش معنى الخوف كانوا فاهمين ربي عز وجل تحتاجوا من الخوف يقول لك ربو انا ذا يتحديكم به باش تجيبوا اكثر صور من مثل القران ما قدرتوش ولو كان بعضهم في بعض الظاهره مش معنى الخوف شو هذا؟ اللغه تشعر اللغه كيف واحد يتكلم اللغه ولا يعرف اللغه كما يقولون ما كانش يقراوا بلغة ينصب يستلف اللغة صحيحة لا لا يخبر في حرف ولا في كلمة إلا في جملة لا يخبر في حركة ولا سكون في ضمة ولا فتحة ولا كلمة ولا سكون لا يخبرش هذه اسم السليقة هذا يرضى موضوع اللغة العربية أخرى مع ألبان الأمهات قوة كبيرة معها هداف قد جئت في مكتبها صور في مكتبها والقرآن عربي يقولك عربي كان في كتب شعرفي يقول عربي يزيد ربي عز وجل حداه هل القرآن لا جيبوا لي كلمة حرجم هالحوض ألف لا را ألف لا ميم صاد يا سين حا ميم كيف يعرفوها هذا القرآن يتحداه هذا الكبير واللغة تاعهم هذيك هي وما قدروش تعرفوا بها من الله سبحانه وتعالى من الله كل كان كان كان كان كان كان كان بشر قد يكون قوي يجيبوا كيف يشوف وربما يجيبوا كيف يشوف كل كان كان كان بشر لكن كلام رب البشر سبحانه وتعالى ولذلك يكون عاجزين امام التحدي فقد يديروا اذا هو الحروف عندها معنى كبير معنى القران كان ينزل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام كان ويشهد به العرب والاحزاب والله يكون هذا المليار يجيب حروف مقطعة مراقبة مباشرة ذكر القرآن الكريم التنوين بعظمة القرآن الكريم مع هذا القرآن العظيم مؤلف من هذه الحروف من هذه الحروف تكون من هذه الحروف صح ايش من اي صور نحن كل صور استثناء وتعرف الشعور العربي ومشيئة العرب الاستثناء يؤكد القاعدة وجاء عند النبي جميع العقلاء جميع اللغات لكن الشعور كون في المرض مش ناس ما تحطوش القاعدة il ha detto Padre, ma ci credi che va? Ha dimostrato che è il suo, che è il modello, che è il modello, che è anche la mia sua. Dico, oh, no, no, mi ha detto, non so che dire, no, no, mi ha detto, figlio, la figlia, mi ha detto, se la, si la serve, sono anche a voi, e gli ha detto, la sua, si fa un po' di lavoro, sono stessa, e si la serve, un po' di lavoro, e gli ha detto, che ho un po' di lavoro, che ho un po' di lavoro, si tratta su qualcuno a dare il bacalao e gli chiede di vedere che è una cosa che ora ci vuoi fare una cosa Allah ha chiede di Allah ha chiede di Allah ha chiede di Allah ha chiede di Allah ha chiede di Allah ha chiede di Allah ha chiede di Allah ha chiede di Allah ha chiede di Allah ha chiede di Allah ha chiede di Allah ha chiede di Allah وهكذا نور والقلب والنسور قرار والقرآن التجهيز في البيت الخوف مقطع بالخوف فهذه الخوف الجهية بعد البشر التلميذ بعظمة القرآن العظيم تفهم لي صح أشقر العلماء رحمه تعالى وهذا هذا الخوف مقطع عندها معاني جليلة جدا أولا مراهيم شنو متشابه العكس من محكمات جد على ذلك قلنا فاش مقتلوش وقفوا به شيء كل شيء في كل شيء في الخليفة في الفكرة وش ماذا تقول وش ماذا ما تحت معنى لا تكون كلمة ولا تكون دولة تصف الحسن ولا ولا فقالوا شيء فهم لا فهم بيوت حدا قال من هذا الحروب القرآن هذا هو كيف الله عز وجل في هذا الحروب القرآن وانتوا الله ما تقدروش معناها تكتبوا بها الصور وتكتبوا بها الكلمات وتكتبوا بها اللغه وما تقدروش تجيبوا من اكثر صوره من القران العظيم اذا قلنا هذا التوجيه اذا دعك دعك عن مواصلات بسبب اختلاف ما كنت وكيف حرف القران كل مسكين كيف يستحقوا في الكتاب ويستحقوا ان تقدر تقتل القران كيف خطا كيف اخطا في القران ويبدا يتخلصوا ويبدا الله غير واسع غير واسع على الدين خلاص الآن وهي بتحمل زرع الكلمة ما عشان هذا مكان مشينا ما مش كده حضرها قد تزول أعلاج نزع اليوم قد ما يكون الناس العربية أو أعجمية اللبنانيين الجاليين على العربية عشان يفهموا يجي قد هو يعطيه قصيدة تشبه هذا المجلس قصيدة قصيدة كلمة حلم جمع وكانوا مسؤولة وبيعتقية وبيعتقية هو كبيرة وما قدروش هدوه ما قدروش تسيبوا أحفاظ القرآن كل صبوا أحفاظ القرآن في الناس أبو جهد في الناس أبو جهد أبو لها مجمعة ولد مهيرة كيف سنو لكن منها سنو كنت أقول في المجهد يحب في الموضوع حالة لكن هو من دون أبيع في الناس أبو يطمع مرجع بكلا يجي واحد مستحدة في العشرين مسكينة بدلا مش كتير إذن هذا هنا بعد ما شفنا القاعدة بارك الله فيكم لكن الذكر شيء ونسمع كله بلاش اذا تقول لي اقرا يا سيدي طه كما قلت لك ثلاثه والف لا راء وصاد وقاف ونون نفس الشيء خوف وقطع اسمها طه مش اسم النبي ربي مو جينا في النبي طه يا محمد لا يا سيدي يا محمد لا مفهوم الكلام طه في الخوف وقطع حرف طه حرف يعني يجب ان يكون هناك شيء هو الكلام مهم جدا مش اسماء للمسؤوليه ولذلك يشوف اللونين لا تطلع هذا تقرا سيد واحد في المسلم يجب ولا تسمع الله وبعد ما تتبعون ما كانوش الله يحكم بسم يسمى الله يحب الناس ولا عليه يسمى الله اسمع اسمه ياسين معليش وياسين تخلي فيه ياسر وإن إلياس من المسلمين فالقرآن سلام على إلياس وفي رواية على آل ياسين اسمع إلياس عليه السلام عاد طبعا ليش اسمع ياسين شو اسمع ياسين في مرضى طبعا تقول في ياسين واسم نفسه خير ياسين وطاه اسمع طاه مش ما شاء الله نفس النفس هذا ما كان يكون عرضة حقها شوف اسمع صدر طاها يعني صحة كان يفهم بالدين لما يسمع اسمه نفسه طول بارك نيتو قدي فوق الله تشرب وخصوصا تشرب ما تقول شيء عن العرب ما تقول حرف بسم الله لا ولكن في اليقظه ما شفت بسم الله بسم الله والله تعالى ويا سيدي ما شفت بسم الله بسم الله صحيح شباب الله يبارك هذا هي بسم الله عليه الصلاه والسلام والله تعالى نبدأ بإذا أخبر الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ألف لام راء ثم قال تعالى: نحن نقص عليك احسن القصص علما على درجة نحن نقصوا عليه. أنا أقول في صور مكينة فهو صراعات كبيرة كبيرة نحن نقصوا عليك أحسن القصص أو القصص على رسول بشيء تدفع الكتاب هنا نقصوا عليك أن بلا أصول فنثبت به بوائل كيف هو القرآن إذا قال الله عز وجل نحن نقصوا عليك أحسن القصص يعني قصة على رسول الله بعيد شيء محترم لأن القصة تقصها الناس ومنتشرة في الناس كثير من القصص ما فيهاش فوائد تربوية هذا هو ذكاء نشأة صحافة ولكن الحقيقة أنه ظلم في الشوائل التضوية والأسف الحالة تسمى القصوى على الوزر في كثير من القصة المضافة حاجة شيء حقيقي وحتى في القصة القصة الحقيقية غنية عن القصة الضوافية قصة حقيقية كثيرة جدا قصة أنبياء على المستوى القصة تجاه القرآن الكريم كثيرة جدا سواء أنبياء ولا قصة صاحب الجنة قصة كذا قصة غير القرآن قصة القرآن لا يعني كيف قصص عظيمة جدا للنبي عجيبة وحقيقية وصحيحة وفيها دروس وعبارات دائمة قصص النبي عجيبة قصة كثيرة قصص واقعية في ثوانه كذا كثير يعني قصص خرافية وفي كثير في القصص ما فيهاش جوة الله سبحانه والقلب يتنسى ويتقطع صدقوا لما نقرأ الشكوك يمكن الأعداد الأعراض يمكن تتعجب وتعجب شوف الأولاد يستكين شو يقولون يعني نفسك قصص وطنية كيف قصص الأنبياء على شو كيف قصص الصحابة نجد لك هذا التعريف يقول شو قصص تعالى فعلوا لما تعالى تعالى مجيد تعالى تعالى تاريخ تطوع كذا كيف تقصص الأنبياء تكون شخصية فلا صح جدا متوى في خرافة قصص في خرافية وكيف قصص شو يعني تعالى أدخل من تيقرأ ولا تنشر من الصلاة عندنا كيف يمتبع الذي يعطي الحسن كيف يمتبع في الضمان كيف يمتبع كيف يمتبع في الضمان يوم القصة سميدة وعيضة وكذا وبعد أن في الصراع بين الثاني أنا وكذا ما كانش في الصلاة صمت ويدي كيف يمتبع في الضمان كيف يمتبع في الضمان يوم القصة في مستهد الضمان أصغير صبح ضمان أو كمان يمتبع وعنو كان هذا الفوق كبيرا وبعد واحد الفضل عن التعليم والرسول الرابع عن التعليم يجيبه فضل القصة الخرافية قالت عليك اسمه قصة الخرافية مش تعرف من الخرافية يجيب القصة من التعليم العلم قصة خرافية دخل في قصة خرافية مش قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام قصة حقيقية دخلنا قصة خرافية اسمه لا تجد من القصة الخرافية شوف حرف الحرف إلا الله من الناجح إذا القصة مهمة جدا والقصة وسيلة عظيمة قوية مثيلة من وسائل التوحيد قصة قوية حتى وسيلة قوية وسائل التوحيد هذه معروفة محمد حمد قال تعالى نحن نقص عليك أحسن أحسن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن كيف سيكون هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن أي بإيحائنا إليك فالوحي في الحقيقة هو أداة النص كيف ينص عليه عن طريق الوحي لا يزيد لا يزيد لا ينقص ما كاش قصة اللي فيها الحداء واللي فيها المعاني الجميلة والمعاني المفسدة للأحياء أبدا مفسدة للعقائد أبدا الكاذبة المشوهة للتاريخ أبدا كاشف أحسن جميع الجوانب يعني فيه الحق وفيه الصدق وفيه المعاني التاريخ العاصي وفيه التربية وفيه إلى آخر ما ذلك من المعاني العالية المعصية السرية نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين ربي عز وجل قال لك اصلح القصة وإن أحسن القصص أقوى القصص عليك بل بالوحي في هذا الأمر بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين مع تفادى المسلم كان راقيا عن هذه الحقائق يعني مش معنى كان راقيا كاش عرفه ما كاش عرفه هذا فيه دليل على ماذا على صدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لما يجري أهل الكون قالوا صوت يسوع عليه الصلاة والسلام تذهب العقول ليش من أهل مكان أهل مكان كانوا وثنيين يروح يصرع اليهود يعاقبهم لأن هذه القصة ما كانت زي إسرائيل في الحقيقة لأن يوسف عليه الصلاة والسلام كان بيد بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام لما يقصر هذا القصة هذا التفاصيل لما يعرفوهاش هم اليهود ومن أهل الكتاب ويقرأهم كذا وما يعرفوش كل التفاصيل ولا يقصر يوسف على ذلك تذهلهم وتحذرهم شيء عظيم جدا بما أحب إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لم ينقطع. فلا شك أن الإنسان قبل أن يأتيه الهدى والإيمان والكتاب كبار يكون غافلا وإن كنت من قبله لم ينقطع. يعني الآية الثلاثة الأولى من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام نحن نذكر بعض فوائدها. أولا فإذا الأولى بداية السورة نحن نقص عليك أحسن القصص فيه أنه يستحب للإنسان أن يستعمل القصة لتأثير كل قصة، دائما يراعي القصة صحيحة قدر المستطاع، ولكن القصة لم يدر أحدها لكن يبالي معانيها حلبيلة شريفة وعندها تأثير طيب على النفوس وتؤدي إلى أغراض نبيلة وأهداف سامية فيش مشكلة إن شاء الله عز وجل. الله عز وجل أمر بهذا فقال فقصص القصص لعلهم يتفكرون، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولذلك كان الناس يعرفون يقول كان الناس يقول كما أنهم ما يجب أن أكتب عليها وأقول كان كذا الداعية ما تسمع له لأن كذا العالم ما تسمع له القصص كان مصدر على بعض العلم أن يطور في القصة وأنه طريقة طيبة جدا في كتابة القصة ويؤلفون. إذا كان هذه القصة قصة صحيحة سواء كانت قصة في القرآن والسنة أو لا، ولا قصة واقعية حدثت في زمن الأزمنة، ولا قصة مهمة فيها عبر ودروس كلها، هذه من القصص ومن القصص، يقول فيها قصاص عجيب، قصاص القصاص في كلمة مجموعة من العلماء الكبار، إذا كنتم تحبون تهتمون، القصاص كثيرة جدا، ينظر في المسجد ويحكي للناس قصص خرافية ويخلي القرآن ويخلي السنة ويخلي كل شيء، هذا كلام جدا قليلا، كما قصة إلى ما صار الله عز وجل بدأ قصص، بدأ قصص قصص ممكن دائما القصص في قصص المسلمين يسمعون القصص ويجعلهم يعيطوا ويعيطوا ويعيطوا يقطع لهم هذه القصص ومبقى المقصود قصص كان فيها علمان كما تعرفون إمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمة الله عليه وبدأ قصص ويوفي فيهم ما زدهوش شبر إلى أن أنا أحب أن أكون في المدرسة هذا القصص اللي كان الولد يهمه يهمه يديك تكيف يكون حكاية يجب حكاية وخذ القرآن وخذ السنة يشوع عبد الناس وعلم العقيدة وعلم الكعب وعلم الدين وعلم السلوك لا غير السنة يحبها القصص هي المفرد لا هذا القصص هو الذي بلغه العلماء قليلا لكن الإنسان يقص يجيب قصص القرآن وقصص السنة وقصص واقع وقصص مؤدب وقصص مؤدب وقصص مربي هذا شيء عظيم جدا فهذا هو أحبابكم القصة فيها فوائد كثيرة حفظها الله. ثانيا بيان بعض فوائد القصص القرآنية كل مرة التي فاتت تكرر كل ما قصه عليه الأنباء الرسول ما نثبت به فؤادا عرفنا لينا قصة وتقصى عند الرسول صلى الله عليه وسلم لأسباب ولفوائد من الفوائد أنه يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم يثبت قلب المؤمن وأهل الإيمان يبعد السيف والكذب يثبت ويقرر نبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى آخر ذلك من فوائد القصص الصحيح لأن الشروط الأشياء و واصبح سبحان الله اذا قلنا الله سبحانه وتعالى ذكر ان هذا القصص هو القصص على المسلم واحسن القصص وهذا فيه اشاره الى ان الانسان ينبغي ان يتعلم عرض القصه الحسنه والقصه الصحيحه في كتابه والدروس والعبر وايضا الذنب للقصه والقصصين فيكون في غير محله لان القصه قلنا في طريقها الصحيح احد منها اما القصه التي قلنا العلماء يشكرون ان تكون في احدى القصصين كانت قصه ولدك والناس ذكرتكم قبل قليل القصه في سيدنا محمد بن عبد الله مع يحيى بن عين وكيف قصه اخرى ثانيه قال واحد بس مسجد شفت واحد قال لي يدي مشان شفت هذا قصص وقصص في الله التي هو في الوصف والعلم في الاحتلال لانه في المول شافوا يمكن شفتوه ويقول قبل ذلك ما كان سريعا في وجهنا الى ان قد تمشي لكن الجيش سوء سوء ادب لان حوالي مروءه قبل ان نشرب الشيخ كيف يقول انا من بقر قال ان الجيش ما فعل قال انا ما كان بقر في بيت قال البيت مثل هذا الشيء صار في دار وشرب راح جاب الجيش اتخمر بسم الله الرحمن الرحيم كان يحضر وقال لهم عن كل ذلك عن كل ذلك من اسئله الفرص عن كل ذلك من الفنان قالوا من وصل لسانه الى منزله دخل الجنه يمشي لسانه ليه يدخل الجنه الجنه الى الجنه قلت له انت تحسن حكايه دوره الله المستعان هذا ما تستطيعون ان يحضرونه قبل ان تتحدث الى ايه الحديث في القصه الصحيحه وفيها العبره وفيها الدروس ما شاء الله تبارك الله معاشر الاكابر من فوائد الآيات السابقة أن علم الغيب لله وحده لا شريك له لا يعلم إلا هو تبارك وتعالى ربي قال لنا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإلا أن أشياء هذه المعلومات والأحداث والوقائع متعرفة من أين يمكن تعلمها يا رسول الله؟ لا تجلس مستحيل أي ضابطة بجذورها في أعماق الدنيا أنا في نجاح البشرية، يعني مستحيل في واحد يتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ويتعلم ففضل القرآن فضل اللغة العربية هي من فضل اللغة العربية فالله جل وعلا لم يختار أي لغة يوجد فيها القرآن سوى هذه اللغة اللغة العربية اللغة العربية شرح بها اللغة العربية أنها نزلت أنها القرآن نزل بها ثم النبي عليه الصلاة والسلام كان ينطق العربية السنة المطهرة إنما هي اللغة العربية هذا وكيف يقولوا لغة لا تجد هي اللغة العربية هذا لا يجتمع لكن بعد ذلك نقول رحمه الله تعالى لسان أهل الجنة كيف يفكر أهل الجنة الله أعلم بعد ذلك يعني النبي القرآن قدرنا في اللغة العربية السنة المطهرة قدرنا في اللغة العربية النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم في اللغة العربية صلى الله عليه وسلم عليه هذا شيء معروف أن جميعا حتى هذا ليس عصبية كيف يكون هذا مش ليس عصب اللغة العربية دون اللغات هكذا تعصب الزرقاء تعصب العرب ولا كذا لا لغة تعصب العرب تعصب أبي جهل لكن إحنا بالنسبة إلى أبو جهل في بعض نفس الأمة مع أنه عربي وسلمان من سادات هذه الأمة من أفراد هذه الأمة مع أنه فارسي وصهيب من سادات هذه الأمة مع أنه مميت وهكذا وبناء السادات لم يكن عنه هذا الشيء واذكر من شفت من الصحابه ومن بعده من اهل الصلاه الحمد لله بعد ذلك اصلا لكن يبقى العربي هذا الامر يعترف به العدو نحو الحديث ان اللغه العربيه اعظم لغه على الاطلاق لغه ثانيه جدا غنيه جدا ما كانت لغه في الدنيا فيها كلمات كيف اللغه العربيه حتى صار الناس يتفننون تفنن في اللغه العربيه فقدت حاجه واحده عندها عدة اسماء اعطاني اسم الاسد في اللغة الفلسطينية والأموالية والإنجليزية والأسماء في الدروس والكتاب اللغة العربية ذكرية لأن عندها الأسماء عندها 100 اسم 100 اسم وبعد ما قال اسم الشرعية بعضهم ذكر له 500 من الأسماء حاجة واحدة 但他是是这个人如果他是这样如果你是这样如果他是这样如果他是这样如果他是这样如果他是这样如果他是这样如果他是这样如果他是这样如果他是这样如果他是这样如果他是这样如果他是这样如果他是这样如果他是这样如果他是这样如果他是这样如果他是这样如لغة عربية طلعت مليون كلمة وتكتبيها تكتبيها تكتبيها ألف وزيادة تصور طلعت مليون كلمة كلمة كلاش مقاومة كلمة غنية جدا لغة غنية جدا هل منا فاحنا المهم ان على القرآن العظيم هو السنة في المقام ومنها حمد الله تقريبا من قوة محمد صلى الله عليه وسلم نحن نقص عليها أحسن القصص ربيع بما أوحينا إليه وبما أوحينا إليه وهكذا كل هذا يدل على صدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولما يقول ربي عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين مع أن أي إنسان بعيد عن القرآن سيكون غافلا قد لا يتمسك بالقرآن قد نزول عنه غفلة بإذن الله سبحانه وتعالى فنسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا لمن يتعلق بالقرآن حقا وصدقا من يقرأه فيبقى لن يتذكره ولا يشقى إنه محمد مسعود مع عشر خير من الآية الأولى من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام وتجدها في الحلقة القادمة إن شاء الله وما يريد الحق أكثر من عالم ما الذي يتحدث عنه مسلم طبيعته خلاص اليوم قليل كان آيات سهلة روح الضرب الآن قبل ما تعرف اليوم خلف وحدة أصلاً أحببتكم إن شاء الله ونبعنا بلا بعد الحق راح أعرف الحمد لله مرة إن شاء الله نفسي ورحب بدعم الله أحبك بالصورة بإذن الله سبحانه وتعالى كبرها بالحب وشرح وسلم بحب تعالى ونوليها وإذا فيكم سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه